نعم. هي المذكورة في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. هذول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم. مواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تظهرها للمحارم فقط، اللي هي مكان مثلا، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حوى وانتهى الأمر.